السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فنرحب بشيخنا شيخ عبد الغني عسات حفظه الله تعالى، الذي ما إن نوجه له دعوة إلى هذه المدينة المباركة إلا ويسارع في الإجابة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خطواته ونصائحه وتوجيهاته في ميزان حسناته. ثم عنوان هذه المحاضرة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حكمه ومظاهره وآثاره. فليتفضل الشيخ مشكورا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحببت أن ألقي بين يدي شيخنا قصيدة تحمل قصة طويلة، كان من المقرر أن ألقيها على مسامعه منذ حوالي 5 سنوات بين يدي شيخنا أبي أسامة يوم أن أراد زيارتنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل فلم يتيسر لشيخنا زيارتنا في ذلك اليوم. وها نحن اليوم نلقيها على مسامعه ومسامع إخواننا في هذه المدينة المباركة، ونقول مستعينين بالله عز وجل: يا مرحبا بضيوف إن منزلهم فوق الرؤوس، فحي الله من جانا. أهلا وسهلا، وحي الله مطلعكم وزادكم في علوم الشرع برهانا. إنا إليكم يا مشايخنا شوقا نكاد نطير زرافات ووحدانا، شوقا إلى سنة المختار إن لنا فيها الهدى وبها نزداد إيمانا. فيا شيوخ الهدى شق لنا طرقا، وإله العرش يرعانا. إذا سلكنا طريقا كان قائدها محمد فأبشروا فالله مولانا. نحن الشباب أتيناكم بأفئدة حرى تريد هدي الرحمن ريانا، وما نريد سوى القرآن منطلقا، وما نريد سوى السنة الغراء عنوانا، وما نريد سوى القرآن منطلقا، وما نريد سوى السنة الغراء عنوانا. فلتسعفونا بأقوال يدعمها، قال الرسول وقال الله مولانا. فذاك أسمى ضروب العلم إن له نورا يشع به وبرهانا. فيا طلاب العلم نورا يشع به سرا وإعلامنا، فيا طلاب العلم جروا المحابر إن لكم صيدا من العلم فاستشفوا به الآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وليتفضل شيخنا جزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء، وأثابه خير الثواب في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأردت في هذه المناسبة أن أتناول موضوعا مهم، إنه من الأهمية بمكان، فلا بد من إبدائه وإظهاره على وجهه الصحيح الصريح والمطلوب والمحبوب أيضا، والذي هو يليق على سبيل الوجوب في الحقيقة، ألا هو موضوع الاتباع، ألا هو موضوع الاتباع. فلما نتحدث عن الاتباع نتحدث عن التابع أو المتبع والمتبوع. هذا المتبع والمتبوع وصفة التبعية أو صفة الاتباع، كيف هي تكون؟ هل هي حقيقة تجعل ذلك التابع موصولا ومتصلا لمتبوعه ومستجمعا لوجوه الاتباع ولأسبابه ومحققة لمظاهر الاتباع، أم كيف يكون؟ وليس كل من اتبع متبوعا لحق به وكان مصاحبا له وكان كذلك مستحقا لوصف واسم وحكم الاتباع. المهم لا أطيل في هذا، فالذي نريده أن نبين بأن الاتباع هذا جاء محمودا، إنما يأتي مذموما إذا اقترن به من القرائن ما يدل على ذمه، كأن يذكر في سياق الذم، يذكر الاتباع كأن يتبع التابع أو الواحد أو الرجل واحدا اتباعا أعمى تقليدا أعمى، من غير أن يكون ذلك حجة، أي لا يكون حجة ولا يعلم الحجة التي اقتضت واستلزمت اتباعه، فهذا مذموم، كأن يتبع الناس أناسا وهم يودون بهم ويؤولون ويفضون بهم وينتهون إلى شر العواقب وأخسر المنتهيات والغايات فيندمون. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هكذا إذن يتبرأ المتبوعون من أتباعهم. ولما رأى ذلك هؤلاء تمنى وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، إن يتبعون إلا الظن، هنا كذلك ما ينبغي، أي وكذا إلى غير ذلك. تأتي وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وفي آية وما تهوى الأنفس إلى غير ذلك، يعني فيبين هنا أن الظن أن الاتباع إذا جاء مقرونا بقرائن وشواهد ومظاهر وجيء وسيق وذكر وورد في سياق الذم، هذا كذلك يكون مذموما. أما إذا كان مجردا فيعني في الحقيقة عكس التقليد، عكس التقليد، ضد التقليد. التقليد هو أنك تتبع مثلا، تتبع من ليس حجة وليس قوله كذلك حجة، من غير أن تعلم، من غير أن تعلم ومن غير أن تعرف دليله، هذا تقليد. إنما الاتباع هو أن تعلم، إذا اتبعت إماما تعلم الدليل الذي اقتضى اتباعه أو متابعته وموافقته على ذلك، والأخذ برأيه والقول بقوله والعمل بمذهبه وإلى غير ذلك، تعلم حجته، كما هو ديدن الأئمة الأولين الذين نهوا عن التقليد الأعمى، لما قالوا لا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية كما قال أحمد، وخذ من حيث أخذوا، أي من تلك المشكات ومن ذلك المصدر الذي أخذوا منه كلهم، لأن المتبوع هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا أتباعه وكلنا تبع له. ولذلك الاتباع في اللغة مصدر اتبع الشيء، أي إذا سار خلف يعني وتبعه إذا سار خلفه. نقول اتبع الشيء يعني كما يقتفي أثره، يريد اللحاق به، ويعني الاتباع معاني كثيرة كما في القرآن، قد يأتي بمعنى الصحبة، أي هل أصاحبك، بمعنى هل أتبعك بمعنى أصاحبك، كما في قول موسى للخضر، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وكذلك بمعنى كما يقولون يعني بمعنى الاقتفاء والائتساء، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هكذا كما هو الاقتداء والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المطلوب. فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد يكون من باب الاختيار والموافقة ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي اختار هذا الإنسان أن يتبع سبيلا غير سبيل رشيد وغير سبيل سديد، اتبع سبيلا سبيل غير مؤمن، وين يأول بهم، وين ينتهي بهم، إلى غير ذلك. ولهذا أما ما قالوه عن الاتباع، نريد أن يعرف الناس، لأن هذا هو المطلوب حقيقة. حقا لما نصنف الناس ونرتبهم يعني نجعلهم مراتب وأصنافا أو أقساما ودرجات، نقول هذا مجتهد وهذا مقلد وبينهما متبع. هذا المتبع الذي يدرس، الذي ينظر ويحقق في المسألة وينعم النظر وكذا، ويعلم الذي اقتضى متابعته. أنت النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة في نفسه، لا كما قال البعض يقول لا يحتاج إلى أدلة كما الحجوري من بعض أقواله، للأسف هذا هذه مسألة يجعلها، لما قال إنه يعني نوعا ما مثل ما ذكر أنه أحد ذكر أمامه كلاما ولم يعقب ولم يزجر ولم يؤنب ولم كذلك يصحح ويوجه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة في نفسه، أي في أقواله وأفعاله وتقريراته. إنما الأئمة هم الذين يحتاجون إلى موافقة قول النبي وموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة هكذا، لأنه هو حجة في نفسه كما سيأتي بيانه. هكذا ليس أن تقول أقواله تحتاج إلى دليل، أفعاله تحتاج إلى دليل، هذا كلام غلط. لهذا أقول ممكن هذه زلة فيها أناس، يعني أقول هذا خطأ. ولذلك أنت الآن ينبغي أن تعلم حقيقة هذه المسائل. إذا كان التقليد مثل ما قلنا مذموما، ها نعم، والتقليد رخصة وليس درجة، التقليد رخصة، يعني يعذر الذي لا يعلم في أن يقلد من يتوسم في يعني الأمانة والعلمية والسلامة العقدية المنهجية وكذا، يسأل فيتبع، قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هكذا يعني هذا لا يعلم، ولو أقرأته أو أسمعته خطابا أو أقرأته كتابا لا يعي ولا يعقل، لأنه أمي، لأنه جاهل، مع ذلك ينبغي أن يتحرى. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أو كما قال سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المهم أما المتبع هذا الذي جاء كما قلنا هو من بين معانيه أن تتبع من ليس، إذا كان متعلقا بالأئمة، متعلقا بالفقهاء والمجتهدين، إذا اتبعته تعرف أن تتبع من ليس قوله حجة وتأخذ بقوله مثلا بعد معرفة دليله والتأكد من صحته، كما حصل للإمام أحمد، حيث من صح الحديث فهو مذهبي وخذ من حيث أخذه، وكما حصل للإمام أبي حنيفة الذي كان كذلك يرشد إلى اتباع الدليل وعدم الأخذ بآراء الأئمة على حساب الدليل وفي مقابلة الدليل فضلا عن منازعته ومعارضته، وكذلك الإمام الشافعي حيثما صح الحديث، الإمام مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه فاضربوا به عرض الحائط. لهذا جاءت كلمة الاتباع عموما، وتجدون قوله تعالى: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه. ولهذا ممكن بعض يعني دونا بعض يعني كلمات الأئمة في بيان حقيقة ذلك، كما يعني يذكر عن ابن البر، ابن عبد البر، يعني ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم، هذا كتاب نفيس، يعني قال: الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. انظروا دائما، يعني يتأكد لك صحة قوله. أولا هذه مسألة شرعية لا بد لها من الأدلة الشرعية، لا بد أن يكون له مصدر التلقي مصدرا سلفيا شرعيا، كتاب، سنة، إجماع، مذهب السلف، هكذا هو الأصل. يعني تمشي أنت على الكتاب والسنة وتفهم الكتاب والسنة على ما فهم السلف ومنهجهم وطريقتهم، هكذا هذا هو الأصل الذي كان عليه الأولون. التابعون على مذهب الصحابة، أتباع التابعين يعني يستأنسون يعني ما شاء الله، ويقتفون آثار سلفهم هكذا ومن كان قبلهم حتى يكون. وهكذا كان قول مالك: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وهكذا وكان قول الإمام أحمد: السنة عند أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع فإن كل بدعة ضلالة، إلى آخره. ولهذا انظروا، هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله، لابد أن تتأكد من صحة وقوة وشرعية ما شاء الله قوله، وأن المذهب الذي هو عليه صحيح. ولهذا انظروا إلى الإمام ابن تيمية مرة، وهذا عند السلفيين أو عند أئمة أهل السنة يلقونه ويطرحونه، أعني يعرضونه، الطرح هنا بمعنى العرض ليس بمعنى الإلقاء واستظهار وعدم الالتفات إليه وعدم الاعتماد به وعدم الاعتداد به وعدم الاعتماد عليه، يعني كقول أحمد بل الإمام الشافعي، بل استغفر الله الإمام ابن تيمية في لاميته لما قال في مطلعها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى ما الذي ذات يسأله، اسمع كلام محقق في قوله. نحن أقوالنا ليست مجرد آراء ومصدرها العقول، لا، إنما مصدرها النقول وقائمة على الأصول ومستقات من الكتاب والسنة، وإليه يرجع الفحول وعنه يأخذون، هكذا هذا معلوم من الدين، وهو بمثابة الأصول في الحقيقة. لهذا اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل، هذا كلام صحيح ثابت خلاص. لهذا إذن وكذلك الإمام ابن القيم لما أراد أن يعرف يعني ينقل تعريف الاتباع يريد أن يبين خصائص الاتباع، خصائص الاتباع، ما هي ضوابط الاتباع، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني طاعته والانقياد، يعني لا بد أن يكون هذا القبول بما جاء به والانقياد له، هكذا ولا لا؟ لا بد من طاعته وموافقته ومتابعته، هكذا. والطاعة هي نفسها يعني كما يقول العمل بما أنت مطالب به وبما هو مطلوب منك على الوجه المراد كذلك منك، مثلا يعني هو اتباع الأمر الديني الشرعي بما تتبعه بصورة شرعية وبطريقة مرعية مرضية كذلك. ولهذا قال الإمام ابن القيم قال: وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع، ففرقوا بين التقليد والاتباع، فالتقليد مذموم والاتباع محمود. فالتقليد يعني غير في الحقيقة، ينبغي للإنسان أن ينزع ربقة التقليد من على عنقه، يعني بمعنى يرفع الجهل عن نفسه حتى يكون يعلم ويعقل ما يسمع ويفهم ما يقرأ وما إلى ذلك، لأن الأصل فيك الجهل، عدم الجهل، وربك أمرك برفع الجهل عن نفسك وعن أهلك وزويك وعشيرتك وأمتك، وهكذا كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. انظروا ليتفقهوا، فالتفقه هو الفهم، الفهم هو إدراكك للمعلومات مبناها وحرفها ورسمها على ما هي عليه مبنى، وعقلك كذلك وإدراكك لمعناها مغزا ومقتضا ومرادا وشرحا وتفسيرا وهكذا ما شاء الله، يعني بمعنى العلم بشيء والتفهم له. إدراك المبنى وعقل وفهم المعنى كذلك. ولذلك جاء بمعنى الفقه هو الفهم, أي أن تفهم. وإذا ورد وردت القراءة في سياق المقابلة للفهم, في سياق المقابلة للفهم للمتابعة والموافقة, إنما إذا كان هذا العطف على سبيل التغاير والتمانع فيراد بالقراءة هنا القراءة المذمومة التي ليس فيها فقه وليس فيها كذلك علم أو عقل, يعني عقل المعنى وفهمه, كما قال جاء في الآية الكريمة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولذلك لما يأتي كقول ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة وإذا ترك من شيء قيل تركت السنة. المهم إذا قال لما قيل له متى قال إذا ذهبت علماؤكم, إذا ذهبت علماؤكم من أين يتعلم الجهال؟ من العلماء, إنما العلم بالتعلم. إذا ما كان هنالك علماء فيعني أو يقل العلماء, قل من يعرف فضل العلماء وفرض طلب العلم وأصول الطلب ومنهجية الطلب وأهمية الطلب وكل ما يتعلق بالطلب هكذا, فقل منهم, فطوبى لمن تعلم وهكذا واغتنم الفرصة واهتبل الفرصة السانحة واللحوة والحاجة القائمة والأسباب الموجودة المتوافرة ما شاء الله فطلب. أما ذلك الكسول الذي كان يفوت ويرجئ ويتقاعس ويتماطل وهكذا يقول بعدين غدا إلى غد, ففاته فضل كبير, وللأسف لما يريد أن يطلب لعله لا يجد أين وممن وعمن يطلبه. هذا الذي يحصل في آخر الزمان, حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا, كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لهذا قال إذا كثرت قراء, إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم, بمعنى قل من القراء الكثيرين الفقهاء. إذن ولذلك لا بد من التفقه في الدين. ولهذا قد فرق كما قال الإمام أحمد بين التقليد والاتباع, فقال أبو داود سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد, يعني من بعد ماذا يفعل؟ فهو مخير من بعد التابعين, يعني من بعد عهد الصحابة والتابعين فهو مخير يعني. لكن ينبغي أن يفهم, يعني يريد أن يقول أن يفهم السنة على منهج الصحابة وعلى طريقة الصحابة, لا يستقل, لا يستطيع أن يفهمها على مرادها ويدركها على حقيقتها. ولذلك كان الصحابة هم أنفسهم, إذا كان ابن مسعود في زمانه يقول نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي, فكيف بمن بعد الإمام يعني الصحابي الجليل ابن مسعود ومن بعده عصره وعصر والعصر الذي يليه عصر التابعين؟ ولهذا كما قال الأوزاعي أصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال في موضوع آخر, يعني أبو عبد الله هذا ابن فواز من ذا البصر المالكي, التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قوله إلى قول لا حجة, انظروا قال التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه, وذلك ممنوع في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة, كما ذكر هذا الإمام ابن القيم ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين. وأبو المظفر هذا السمعاني قال قد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع, هذا هو الاتباع, يسعى الإنسان ليكون متبعا, يكون ما شاء الله يسمع ويعي ويعقل ويقرأ ويفهم ويبقى ما شاء الله, ويعلم بأن الأقوال هذه كلها ترجع وترد وتوزن كذلك وينظر إليها بمنظار ويحكم عليها بحكم الكتاب والسنة. هذا هو مصدر من خصائص أهل السنة والجماعة في مصدر تلقيهم, أنهم التلقي يكون بالكتاب والسنة والاستدلال يكون بالكتاب والسنة هكذا ما شاء الله. لذلك قال قد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع, وذكرنا في بيانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدور وطمأنينة القلب بحمد الله ومنته. وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث، انظروا، وأقوال السلف فيما يرجع إلى الدين، وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع. وقد قالوا إن التقليد إنما هو قبول قول الغير من غير حجة، وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول الله وقوله نفس الحجة كما قال. وقال أيضا لأن الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها، والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كما ذكر الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة. إذن لهذا عباد الله هذه بعض الأقوال في بيان الاتباع. وإذن تعلم بأن الاتباع هنا من المتبوع؟ المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ألزم وأوجب الشارع وأمر الله تعالى الناس جميعا باتباعه وامتحنهم باتباعه كما سيأتي بيانه، يعني هكذا، وحذرهم من مخالفته. وحذرهم من مخالفته، وحتى كلمة الإيمان به تقتضي تصديقه وطاعته والعمل بشريعته كما تعلمون. فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك تطيعه تصدقه فيما أخبرك به، هذا معقول والحمد لله، كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة وآثار السلف. تذكرون حديث ابن مسعود مثلا يشمع أحدكم في بطن أمه لما قال حدثنا الصادق والمصدوق أن أحدكم إلى آخره. المهم هذا الذي كذلك طاعته فيما أمرك به، إذا كان واجبا تأتمر وتلتزم وتمثل، وإذا كان محظورا أو حراما تمتثل وتجتنب وتكف وتترك ذلك، أي بمعنى أن تطيعه فيما أمرك وتنتهي عما نهاك عنه وزجرك. وكذلك أن لا تعبد الله إلا بما شرع، أن تعبد الله كما سيأتي بيان ذلك على ما جاء به بالصفة والكيفية والحد والجنس وكل خصائص العبادة لا بد فيها من متابعة المصطفى، كما قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالى كما قال ابن كثير هذه الآية أصل كبير في بيان، أي بمعنى وجوب الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله عليه. ولذلك إذن فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في القول ويكون في الفعل ويكون في الترك كذلك، حتى يدرك الإنسان حقيقته، بمعنى ما شاء الله في كل شيء، في الأمور العقدية، في الأمور التعبدية، في سلوكك، في أخلاقك هكذا. وتعرف بأن حتى في أقوى يعني أفعاله صلى الله عليه وسلم، في أفعاله حقا باختصار وإيجاز وإجمال وسرعة كذلك، تعلم بأن أفعاله عموما ترجع إلى ثلاثة أقسام: القسم الخاص به، والقسم الذي هو من الفطرة العامة التي فطر الناس عليها وهو ما يصطلح عليه بالجبلي أو العادي التي جبل عليها كالقيام والقعود والحركة والسكون وما إلى ذلك والنوم وما إلى ذلك والأكل والشرب وما إلى ذلك، طبعا يعني جنس الشيء. الآن إذا اقترن بشيء من هذه الأمور قرينة تدل على الفضل وتعني وتقتضي الثواب وتقتضي التعبد، هذا القسم يخرج من ذلك ويراد به التعبد، يعني نفرق بين الأعمال العادية والأعمال التعبدية، يعني أو الجبلية، فهذه الجبلية يشترك فيها الناس ليست على سبيل التعبد، وهذه التي هي من مما كان يتقرب به إلى الله وشرعه لأمته وحث عليه أمته ورغب فيه أمته وما إلى ذلك من هذه العبادات والطاعات والقربات، فهذا ينبغي إلى الناس أن يأتوه، ما كان واجبا فواجب، وما كان مندوبا فمندوب، إلى غير ذلك. نعم والله يا جماعة، نطلب من الأخ صاحب سيارة كتب هيلوكس، يعني بالعربية ممكن هيلوكس، هذيك ما فيش 2012-15 يعني معنى مدينة 15 أن يخرج ويغير موضع سيارته فقد أعاق غيره. يعني نرجو من اللي كان كذلك ديرها ما كان له وصلنا زيد ونهضروا له، إياك أعني واسمعي يا جار، يعني أين الله يبارك فيكم. إذن كما قلنا، أما القسم الآخر الذي دلت عليه وهو من أعماله وصلى الله عليه وسلم يعني ثبتت عنه وأثرت عنه وأضيفت إليه وصحت عنه غير أنها خاصة به، دلت القرائن والأدلة الشرعية على أنها من الأعمال الخاصة، دل على السبيل على وجه الخصوصية، فهذه خاصة به لا يجوز لأمتي أن يشاركه فيها، كالوصال في رمضان والجمع بأكثر من أربعة نسوة وغير ذلك، يعني كما هو معلوم. المهم باختصار، إذن لكن أنت ينبغي في دائما تكون على ائتساء واقتداء به صلى الله عليه وسلم حتى تكون متابعتك تامة، طبعا مع التفصيل الذي ذكرناه في بيان ذلك التأصيل، الخاص خاص، والذي يكون على سبيل التعبد والمتابعة فيكون كذلك بارك الله، بل مطلوب ذلك عباد الله. إذن فالاتباع في القول هو المؤدي إلى مقتضاه من وجوب أو ندب أو حظر لأجله، أو يعني ما حضر لأجله، والاتباع هو الفعل أو في الترك، أو يعني في الفعل أو في الترك، وهو إيقاع، هكذا إيقاع يعني صراحة مثله في صورته على وجهه لأجل أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوقعه هكذا، لأجل أنه صلى الله عليه وسلم أوقعه على ذلك. أن يقول ابن تيمية كلاما يعني موضحا أهمية هذا الأمر، وذلك لأن المتابعة أن يفعل أي الإنسان مثل ما فعل، يعني غير المتبوع، يعني أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، أي الذي ونقرأ على الوجه الذي فعل، يعني إذا أراد أن يتبع متبوعا فينبغي أن يفعل فعله على الوجه الذي فعله، يكون متبعا له موافقا له. فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله هكذا، يعني فإذا فعل أي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة. وإذا قصد الشخص مثلا يعني الشخص تخصيص مكان أو زمان، بل يعني ينبغي أن تتأكد من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص المكان والزمان، وإلا رح يوقع في البدعة ولا لا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الوجوه الستة التي تتحقق بها المتابعة بوجهها الشرعي إن شاء الله. المهم فإذن وإذا كان على وجه قلنا، وإذا قصد التخصيص يعني تخصيص مكان أو زمان خصصنا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص، كأن يفعل فعلا في مكان معين، في يعني مثلا الطواف، أين يكون الطواف؟ في البيت، لا يطاف في غير البيت، يعني إلى غير ذلك من الأعمال التي كما قال وخصصناه بذلك، كمن يقصد أن يطوف حول الكعبة أو أن يستلم الحجر الأسود أو أن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة خلف أسطوانة مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر، وهنالك كذلك في عرفة ومزدلفة، يريد أن يقول هذه الأمور الزمانية والمكانية لابد أن تكون بطريقة بيانية شرعية، يعني ليس لك أن تخترع أو أن تحدث أو أن تضيف أو أن تنشئ شيئا من تلقاء نفسك ومن قبيل عقلك واجتهادك ومن محض تخمينك وتخرسك، إنما تكون متبعا في كل ذلك جنسا ووصفا وحدا وسببا ومكانا وزمانا، حتى تكون متابعتك في ذلك استوفت واستجمعت واستوفرت أسباب وشروط كمالها وصحتها. ولذلك جاءت نصوص كثيرة في الحقيقة في القرآن والسنة تأمر الإنسان بالاتباع، تأمر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات كثيرة، وكذلك جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. لعلكم نذكر بعضها فقط مع ضيق الوقت وسرعة مضيه وسرعة انقضائه وأشرف على انتهائه. ولذلك نحاول قدر الإمكان. فمن القرآن الكريم تجدون قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول، ويسمع وينادي ويخبر هؤلاء يعني بشيء، وهو أنهم إذا يعني الذين يدعون محبة الله اليوم، وما أكثر الأدعية مثلا استغفر الله في زماننا، يكثر الناس يدعون محبة الله سبحانه وتعالى. فالمحبة وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن تكون محبتك مقتضية مستلزمة لمحبة رب العالمين. أنت تريد أن تكون محبتك صحيحة خالصة صادقة واصلة محققة مثمرة، فلا بد أن تستوفي أسبابها وأن تكون في يعني في ماهيتها وكنهها وحق وخصائصها ومقوماتها وأصولها وقوائمها صحيحة، فبالتالي تجلب لك يعني محبة ربك سبحانه وتعالى لك. هكذا إذن. ولذلك أمر نبيه أن يقول، يعني يقول لمن يدعي محبة الله: إن كنتم صادقين، والصدق أن يكون قولك مطابقا لفعلك، يعني بمعنى لحالك، يعني ظاهرا وباطنا. قد تقول الكلام بلسان ولكن في قرارة النفس وسريرتها وباطن القلب كذلك، ما يعرف أحد هل أنت صادق ولا غير صادق إلا الله تعالى الذي يعرف، ما يعرف أحد إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعرف ذلك، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم مثل ما قال في شأن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والكذب الذي يعني كالذي يفتي، يقول يعني يعتبر يحلل الحرام ويحرم الحلال، نقول له أنت كاذب في فتواك، لأن هذا الحكم غير مطابق للحقيقة. فالحكم غير المطابق للحقيقة يعد كذبا، والخبر غير المطابق للواقع يعد كذبا كذلك. فبالتالي إذن هذا كذب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. ولذلك قال في شأن المنافقين، ورغم أنهم كلامهم يعني صحيح لفظا، قالوا أنت رسول الله وهو كذلك رسول الله، ولكن هل هي الشهادة صحيحة صادقة، أي من صميم القلب والنفس، ولا وهذا الذي يقولونه بالقول باللسان عفوا يقولونه بالقول، هل شارك القلب اللسان في القول حتى يعد صادقا؟ لا بد في الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب كذلك. هؤلاء يقولون بألسنتهم أو قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المهم باختصار شديد، ولهذا قال أمره أن يقول لهم سبحانه وتعالى ذلك، بمعنى إن كنتم صادقين فيما تقولون، يعني هذا فيما تدعون، فاتبعوني. الذي اتبعه يا هذه حجته، وهذه دليل صدق دعواه والحجة والبينة على صحة دعواه، والذين ليس لهم حجة يتقهقرون ويتأخرون ويتوارون، وحتى لن ما يستطيعون تجسيد ذلك كما هو شأن المنافقين، شأن المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولهذا فأمرهم بذلك، فأنزل الله هذه الآية. قال ابن كثير: هذه حاكمة، يعني هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ها، قال: هذه حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية. اليوم يقول لك المجالس المحمدية والدروس المحمدية والمنهج المحمدي ولا الدراسات الربانية والفتوحات الرحمانية والإلهاء. ولا يا إخوان، ليست العبرة بالاسم والشعار والعنوان والبيان، لا، إنما لا بد أن يكون كل هذا قائما على البرهان، ومستلا أو مستمدا ومزكا وموافقا للسنة والقرآن. إذا كان هكذا فهو كذلك، وإلا فليس كذلك. لهذا قال هذه حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه وفي نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدية والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. وكذلك قال الحسن البصري وغيره من السلف، ورد عنهم وثبت عنهم هذا القول: زعم قوم أنهم يحبون الله يبتلون بالاتباع. انظر أهمية الاتباع ومنزلة الاتباع ودرجته وقيمته وحجيته على الناس وعلاقته، وانظروا إلى علاقته كذلك، يعني انظروا كذلك إلى علاقته بواقع الناس وحقيقة تدينهم ومنهجهم وطريقتهم. نعم، المهم أنت متبع لمن؟ متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تكون حقا متبعا، أي تسير على خطاه وعلى هداه صلى الله عليه وسلم. فإن كنت كذلك فهذا جميل، وهذا كذلك صحيح وحسن وطيب وصالح، وإن لم يكن كذلك فالدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء كما يقولون. لهذا قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله. الله يبتلي الناس يا عباد الله، يختبر الناس، يمتحن الناس. نعم يا إخوان، كما امتحنهم بالاتباع. قال تعالى كما في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا إذن قال: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ما هي الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويؤكد القاضي عياض على هذا الارتباط، يعني هذه محبة يعني الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل محبة الله سبحانه ابتلاء يعني وأصالة بموافقة والاتباع. وإذا كنت تحب الله ورسوله فجسد وأيد وأكد ذلك في الميدان وبالأقوال وبالاعتقاد وبالعمل، أي قولا واعتقادا وعملا، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، يعني ما شاء الله في كل يعني ما شاء الله سنته عليه الصلاة والسلام، هكذا تكون حقا موافقا له في كل شيء، في عبادته، في في في عقيدته، في في في سيرته، في سلوكه، في أخلاقه، كما كان الصحابة فهموا هذا الصحابة، فكانوا يسألون، والتابعون أيضا كانوا يسألون أزواج النبي عن أخلاقه، ويسألونه عن شمائله، ويسألونهن عن شمائله وهديه وأحواله في بيته مع أهله وذويه، حتى يتخلقوا وحتى يتربوا وحتى يتمثلوا وحتى يكون اتباعهم واتساؤهم واقتداؤهم واقتفاؤهم لسنته صلى الله عليه وسلم يعني صحيحة صادقة خالصة صالحة، يعني لعله يريدون أن تكون تامة إن شاء الله. المهم، ولذلك قال القاضي كما قلنا يؤكد على ارتباط هذه المحبة بالموافقة والاتباع، فيقول: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا، لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهدوا هذه كما قلنا الآية الكريمة التي تأتي بعدها: قل إن كنتم وقل بل الآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك الآية الثانية الدالة والآمرة بالاتباع، آيات كثيرة في الحقيقة، إنما نذكر بعضها فقط كدليل وبيان لمعرفة أصل وحقيقة وحجية الاتباع والأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة. وقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال ابن كثير أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. هذا الذي جعل الصحابة يعرفون مصدر هذه الأخبار وما فيها من آثار وما تقتضيه، يعني ما شاء الله، يعني وما تثمره من ثمار طيبة في نفسك وحالك وواقعك وحياتك، حسا ومعنا، ظاهرا وباطنا، إلى غير ذلك كما تعلمون لها آثار طيبة. فلهذا كان الإمام ابن مسعود يقول كلمة، يعني إذا جاء خطاب رب العالمين، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا من الله تعالى أو خطاب النبي لأمته، فليس كسائر الخطابات يا عباد الله، يعني قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فكذلك أنت في متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال وما أتاكم الرسول فخذوه، فبماذا يأتيك بالخير؟ وبماذا يأمرك بالخير؟ وعلى ماذا يحثك على الخير؟ وعما ينهاك؟ ومما يحذرك؟ وما هو الذي جنبه أي جنبك إياه وأبعده عنك وحذرك منه ورهبك منه؟ هو الشرع عياذا بالله. لهذا إذن وهذا الأمر من الله تعالى في الحقيقة عام وشامل، شامل لكل ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان منصوصا يعني صراحة بعينه في القرآن أم لا. ذلك لأن النصوص الواردة في هذا الشأن كلها توجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه في القرآن، ولأن الله تعالى لم يفرق بين طاعته سبحانه وتعالى وبين طاعة نبيه، بل جعل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة له سبحانه وتعالى، وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نحن نعرف أيها الإخوان باختصار شديد منزلة السنة من القرآن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، انظروا باختصار شديد من منزلة السنة ووظيفتها وأحوالها مع القرآن الكريم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تأتي السنة مؤكدة مقررة مؤيدة يعني القرآن لما جاء به، تؤكد ما جاء به في ذكره في القرآن، وجاء الأمر به وإيجابه من شعائر وشرائع وأحكام وكذا، كأمره بالصلاة تأتي الأحاديث بالأمر بالصلاة، وكذلك إيتاء الزكاة، وجوب إيتاء الزكاة كذلك، وجوب الحج ووجوب أخراج الزكاة والصيام وغير ذلك، فكذلك تأتي الأحاديث. انظروا إلى هذه الشعائر الخمسة مثلا، جاءت إلى هذه الشعائر، نأتي مثل حديث عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس، أو حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، إلى غير ذلك. نأتي السنة، نجد السنة جاءت مؤكدة ومؤيدة ومثبتة ما أثبته القرآن الكريم. وقد تأتي السنة في قسم آخر ووجه آخر وحال أخرى، يعني أحوالها على ثلاثة كما قلنا. تأتي السنة مفصلة لما في القرآن، قد يأتي مجملا وما يعني، وتأتي بعض الألفاظ، لأن الله أمر رسوله أن يبلغ هذا القرآن للناس، وأن يبلغ هذه الرسالة للناس كلهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه من ربه لفظا ومعنا، أي وحتى بين معنى ذلك اللفظ، ليس فقط في لفظه حتى في معناه. ولذلك ترونه يبين هذه الألفاظ مدلولاتها معانيها، يفسرها ما جاء عاما ويقتضي يعني ويقتضي التخصيص، فلا بد من تخصيصه، وحتى لا يؤخذ بعمومه ولا يعمل على عمومه، ف فيحرمون ما أحل الله لهم، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم مثلا، فتجدون الميتة يعني كل ما لم يذبح ولم يذكى إذا مات حتف أنفه كما يقولون، يعني يعتبر ميتة، لأن نفرق بين ما هو ميتة وبين ما هو ليس كذلك بالزكاة الشرعية. إذا زكيناه زكاة شرعية نقول هذه من الذبائح التي يجوز أكلها، أما ما لم يذكى ولم يذبح ذبحا شرعيا أو يذكى زكاة شرعية يعد ميتة، فيوافقها وينطبق عليها الاسم والوصف وكذلك الحكم، فيقال إذن هذه ميتة وردت في سياق التحريم، حرمت عليكم هكذا الميتة والدم. لو ما جئت للسنة التي فيها مثلا قوله كما في حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال في الدمين، أو كذلك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني الآية الكريمة. أقول الحديث الذي جاء في سياق تفسير هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فمعنى كل ما هو زينة حلال، هذا هو يعني الزينة، الله أخرجها لعباده وأباحها وأحلها لهم، وبالتالي الحرير ينطبق عليه وصف الزينة واسم الزينة وحكم الزينة وكذلك الحرير. لكن كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، أنا أسرع قليلا لأنه أعلم الوقت الظهر قد يعني أشرف على الحلول والدخول، فنحن ينبغي أن نخرج لنقابل حلوله ودخوله، نخرج من هذه القاعة حينئذ. ولذلك أختصر إذا أسرعت في الكلام واجتزأت واختصرت بعض الكلمات فلا تعذروني، إلا إذا كان اجتزاء أو اختصارا أو وقفا محظورا، أي لا ينبغي إما بالمعنى وإما بإخلال بالمعنى أو بالمبنى. لا العفو يا أخوان. إذن ولهذا خرج مرة ذات يوم في إحدى يديه، في يده اليمنى مثلا حرير أخرى ذهب، قال هذان حلال حرام على ذكور أمتي حن لإناثها. وبالتالي لما نقرأ هذه الآية نفسرها بالسنة، وكذلك آيات وآيات. وتعرفون قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في آية الظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آية الأنعام، لما جاء كما في عيسى بن مسعود لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه ولا لا، فقال ليس الذي تظنون، أي ليس الذي تعنونه وتفهمون، إنما فسرها بقوله تعالى كما في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. المعنى الآية معناه هنا أن السنة جاءت تقيد المطلقة وتخصص العامة وتفسر المشكل وتبين المبهم وإلى غير ذلك من وظائفها تجاه القرآن الكريم، ومنزلتها من القرآن الكريم وعلاقتها بالقرآن الكريم. وكذلك القسم الآخر، وهذا الذي يعنيه المصنف هنا أو الذي يعنيه يعني مثلا القاضي عياض وغيره في من ذكروا، وكذلك نعنيه باستدلالنا وكذلك إرادنا لهذا الكلام، نعني بأن الذي يأتي من السنة قسما آخر ويكون قسما ثالثا، قد تأتي السنة منشئة وقد تأتي السنة بأحكام زائدة على ما في القرآن لم ترد في القرآن الكريم، فهذا في الحقيقة يعني حجيتها كحجية القرآن الكريم، لا يفرق في الاحتجاج بينهما. نقول لا بد من تفسير القرآن بالسنة، كما قال مكحول وغيره من التابعين قالوا السنة، يعني قالوا السنة قاضية على القرآن، يا خذا شارحة للقرآن، بل القرآن هو أحوج إلى السنة، القرآن أحوج إلى السنة من السنة، يعني ليست السنة هو الذي يعني هي تخدمه وتفسره وتشرحه وتقضي وإلى غير ذلك، كما قال ربنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا باختصار وبسرعة حتى نبين هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من طائفة من الناس يأتون بعده يقولون حسبنا القرآن أو حسبكم القرآن، ما وجدتموه في القرآن حلالا فحللوه، يعني أحلوه لأنفسكم، وما وجدتموه حراما فحرموه على، بل لا كما قال في باختصار نذكر فقط الأطراف والشواهد، بل قال ألا الحديث الذي قال لو الفين رجل متكئا على آلكته شبعان يقول حسبنا القرآن، تعرفون الحديث بألفاظه ورواياته المهم إنما الشاهد هنا ألا وإن ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، بمعنى الذي حرم الله الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن لهذا إذن تحضرني يعني ذكرت شاهد يؤيد ذلك، وهو أن في قلت وفي هذا السياق جاء أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أن امرأة من بني أسد، امرأة من بني أسد جاءته قائلة، أتت إليه تحاججه يعني تجادله، لأنه سمعته يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. فتعجبت هذه المرأة مثلا، قالت إذن قالت له أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه برواية ابن مسعود. المهم قال نعم، قال نعم، قال فإني قرأت الكتاب الله، فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد منه ما تقول. فقال لها، فقال لها إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، يعني بمعنى إن كنت قرأتيه فلا شك أنك وجدتيه، بمعنى لم تتفطني ولم تنتبهي ولم تفقهي ولم تدركي ولم تعلمي ذلك. فتعجبت المرأة، قرأته مرات ومرات بل كرات، لم تنتبه هكذا. فقال انظروا إلى، قال لو قرأتيه يعني وجدت، إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال أما قرأتي، أما قرأتي بمعنى يا أمة الله، أما قرأتي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى، أي قرأت هذه آية، قرأتها بل لعلها تحفظها أصلا. قال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فسكتت لما حدثها بما سمع، سكتت. ولذلك إذن نعرف هذا باختصار، ومن الأدلة كذلك من السنة، أقول باختصار سامحوني وإن كان الحق ممكن يقتضي هذا منا وقتا، لكن إن شاء الله بإيجاز. وقيل كل مرة نجيكم مسرعا، أبدأ مسرعا وأنهي كلامي مسرعا وأذهب مسرعا، والمعذرة على الإسراع يا إخوان. ومن يعني الأدلة والحجج والنصوص يعني التي وردت في القرآن تأمر بالسنة، ذكرنا بعض الذي في القرآن الكريم التي في السنة تأمر بذلك، نذكر تعرفون مثلا منها قوله صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي موسى إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وبعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من يعني طائفة، أطاعه طائفة من الناس يعني من هؤلاء الذين سمعوه، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، لم ينتظروا حتى الصباح، بالليل ساروا بالليل، فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة، طائفة استخفت بذلك، طائفة ما صدقت، ومن أين لهذا الرجل بهذا الكلام، من أطلعه ومن أخبره، ومن مثلا كأنه هذا الكلام للأسف الشديد يعني سبحان الله. فهؤلاء ما صدقوا، هؤلاء صدقوا، انظروا الذين صدقوا وامتثلوا وطاعوا وعملوا بذلك، هذا والاتباع، اتبعت أخذت برأيه وامتثلت لأمره، ها ما شاء الله. إذن هؤلاء أطاعوه يعني فذهبوا مسرعين غير متراخين ولا متأخرين هكذا صراحة. أما الآخرون الطائفة الثانية وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق، كما هو في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي موسى. وكذلك تجدون قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وتجدون قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي، لما ذكر حديث نفر ثلاثة ولا لا، يعني المهم قال في آخره قال هؤلاء الذين أرادوا الذين ذهبوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة، تعرفون الحديث، فتقالوا عبادة لما ذكر لهم بأنه يعني يصوم ويفطر وأنه يصلي وينام وأنه يتزوج النساء، فتعرفون كل واحد منهم ماذا قال. أحدهم قال أنا لا أتزوج البتة مثلا، والآخر قال أصلي ولا أنا بمعنى لن أنام بعد اليوم، والآخر قال أنا يعني كما يقولون لا يتزوج ويصوم ويقوم، يعني كل واحد معنى هؤلاء خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية هذا والاتباع، لا بد من الاتباع، يعني أن تفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتقيدوا بالقيود التي قيدها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقفوا عند الحد الذي وقف عنده صلى الله عليه وسلم، وأن تكونوا متبعين مماثلين موافقين مشابهين له صلى الله عليه وسلم. ليس لكم أن تزيدوا وليس لكم أن تحدثوا أو أن تنشئوا وتخترعوا، هذا لا ينافي الاتباع، هذا يؤدي بكم إلى الابتداع. والاتباع خير والابتداع شر، والاتباع هدى وهداية والابتداع ضلالة إلى غير ذلك. فإذن هؤلاء ابتدعوا مثلا، خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوها، فانظر كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة في هذه المسألة، فقال يعني لما ذكر لما حمد الله وأثنى عليه وقال إني أخشاكم، تعرفون الحديث، إلى أن بلغ قائلا من الحديث ومن التوجيه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، بقيت 5 دقائق ان شاء الله. نعم مسنا يا حبيبي نكملوا هذا قبل ان شاء الله، ماشي مشكله، ما كاش او جاي الشيخ الازهر، عطوه الشيخ الازهر عنده وقت ان شاء الله، حتى ماشي ما نزيدوش على وقته باش ما يبوش راهو حملاني يا اخي، هكذا سامحوني. ثم بعد ذلك مظاهر الاتباع، مظاهر الاتباع حتى يكون اتباعك يا عبد الله اتباعا صحيحا، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر واجب وفرض كما يقولون ثابت، يتعين وجوبه على الأمة كلها في عسرها ويسرها كما قلنا ومنشطها ومكريها، ولا يسير المرء يعني المسلم مسلما حتى يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله يعني هكذا حسب علمه واستطاعته. واتباعه صلى الله عليه وسلم يعني من حيث كونه مقترنا بشواهد تؤكد مظاهر يعني مظاهر عملية تحدد يعني تحدده، وبدونها يصير الاتباع مجردا عن الدليل. لا بد أن مثل ما تقول أنت علامات وأمارات تدل على صحة ما على أن الذي تفعله تفعله على الوجه الذي يليق وعلى الصورة التي يجب وبضوابطه وقيوده وحدوده وخصائصه ومقوماته في ماهيته وكنهه وجنسه وعينه وكل شيء ما شاء الله. إذن لابد من استصحاب واستحضار واستظهار واستشعار هذه المظاهر يا أخي، هكذا باش يتأكد الإنسان بها يستأنس ويلقى طمأنينة النفس وسكينة القلب وراحة البال إنه على الهدى، ما راح لا منا لا من، كما قال ربي سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه بعض المظاهر، بعض المظاهر يعني المظاهر الكبرى والعامة التي ينبغي استحضارها واستظهارها واستشعارها، يعني حين تطبيق الإنسان وعمله بالسنة يستحضرها حتى يعرف هل هو متبع تمام الاتباع وصحيح في الاتباع تاعه وصادق في الاتباع تاعه يعني ولا فيه نقص أو فيه خلل أو فيه خطل أو فيه بعض العلل أو شيء من هذا القبيل. إذن بعض هذه بعض المظاهر، مظاهر الاتباع الذي إذا تحقق الاتباع فمن مظاهره أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاعتساء به في الاعتقاد، أي في الاعتقادات والأعمال، هكذا ظاهرا وباطنا كما هو معلوم. قال تعالى الآية التي ذكرناها قبل قليل، قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي به، بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. ويعني هكذا، وإنما يعني وهذا دائما وأبدا، هذا الذي ينبغي على الناس أن يكونوا عليه. فإذا كأنه فيه مثل ما قلنا قبل قليل هو اتساء به واقتداء واقتفاء، أن تأتسي بأقواله وأفعاله وحتى وإيش أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لكي تتحقق هكذا باختصار، سامحوني نحاول نختصر لكم، يعني لكي تتحقق لا بد من كون العمل. لما تعمل بالسنة أو تعمل بشيء وتحب تتأكد بأنك متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى تجتنب أسباب البدع أو مظاهر البدع أو ذرائع البدع. نعم، أسبابها ومظاهرها وذرائعها وكل ما يتعلق بها، وتتحرى السنة وتتحلى بالسنة وتتقيد بها، أو يعني لا تفعل شيئا ولو بدا لك، استغفر الله، أقول بين قوسين استغفر الله، ولو بدا لك هينا، لا، ولو بدا لك مسألة يعني بدا لك حسنا، لا، غلط، كما قال مالك ابن أنس، تذكرون هذا الكلام المأثور عن مالك ابن أنس لما قال من ابتدع في الإسلام بدعة يرى حسنة ولا لا، إذن فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة، كذلك أنت أحذر. ولهذا مشي الأسباب، السبب الأول يعني الوجه الأول يعني السبب، رد بالك تربط عبادة من العبادات إذا كان مربوطة بسبب شرعي اجعل ذلك السبب الشرعية، إذا كان في زمان في مكان كذا وكذا، لا، لكن الأسباب هذه التي أنت من تلقاء نفسك، مثلا إحنا ليلة القدر معروفة أنه فيها فضل، ما تزيدش عليها، هذه وحدة، باش ما تخش في البدعة الإضافية وما تخش في البدعة المحدثة المنكرة الضلالة، وكذلك ما تلحقش بها العفو، ما تقيسش عليها ليلة 27 من شهر رجب، ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الأقصى، أي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به من الأرض إلى السماء، ولا لا؟ فتقول هذا عندها فضل وكذا، تحدث صلاة هذه، لا يجوز. إذا أحدثت يعني شيئا وجعلت له سببا وهذا ليس مأثورا وليس مذكورا وليس مشروعا، فهذا يخرجك من موافقة النبي ومن متابعته في عبادته. كذلك باختصار شديد جدا، إذن فليس لك أن تحدث يعني هذه الأسباب كما قلنا، فهذه قاعدة حفظوها، هذه مسألة، فلا سببية ولا خصوصية ولا شرطية إلا بدليل. الذي يريد أن يجعل شرطا أو أن يجعل سببا أو أن يخصص شيئا عاما، لا بد من الدليل اللي يقتضي السببية، العفو سامحني، السببية والشرطية والخصوصية كذا بالدليل. ثانيا الجنس كذلك، لابد أن تكون يعني فلابد أن تكون العبادة موافقة للشرع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها. فلو الإنسان تعبد الله سبحانه وتعالى بغير ذلك، مثلا يا إخوان نضرب مثال باختصار كالأضحية، الأضحية نعرف الأضحية بماذا يضحى؟ ببهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. يأتي الإنسان إلى جنسي البغال أو جنسي الخيل مثلا، يقول أنا أضحي بفرس، يقال له لا يصح، لا بد من تضحية بما ضحى به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كذلك تصح به الأضحية كما بين ذلك مثلا. ولهذا ما يصح الإنسان أن يأتي بشيء يخترعه من تلقاء نفسه ويقول هذا قياس، فقياس فاسد ولا قياس في العبادات، ولا لا، هذا ما يصلح. إنما ينبغي الاتباع العلم والفهم، أي العلم النافع والصحيح والفهم السديد والرشيد والعمل الصالح. ثم بعد ذلك كذلك ممكن في العدد كذلك، إذا كان الشارع جعل حدا أو عددا معلوما فليس لك أن تزيد على ذلك، ولا لا؟ فالذي يريد أن يزيد مثلا في الصلاة الفريضة، يريد أن يزيد مثلا قول 5 ركعات عباد، هذا عمله مقبول ومش مقبول، باطل، حرام، لا يصح له، هذا ليس متبعا. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والحج كذلك أراد الإنسان أن يحج يعني، ولكن ممكن يريد أن يزيد على ذلك أو غير مثلا من هذه العبادات. إذا حدد الشارع وضع حدا معينا ووضع حدا عددا معلوما محدودا، فليس للإنسان أن يزيد على ذلك يعني من تلقاء نفسه أو شيء، لا، إنما التقيد حتى بالعدد، إنما التقيد حتى بالعدد، هذا هو. كذلك الصفة، صفة العمل وكيفيته والهيئة التي يكون عليها من يريد القيام به. كالصلاة، نحن نعرف الصلاة لها هيئتها ابتداء وانتهاء، مقدمة وآخرة وخاتمة، هكذا ولا لا؟ بماذا تفتتح الصلاة؟ هل تفتتح بالركوع؟ لا. تفتتح بالسجود؟ لا. تفتتح بتكبيرة الإحرام، وتختتم بماذا؟ فلو أراد إنسان أن يأتي عبادة بغير الصفة المشروعة ويقلبها أو يغيرها أو يبدلها أو يخترع شيئا فيقدم ما أخر الشارع إلى غير ذلك، فهذا ليس صحيحا، لأنه لا بد أن يتقي، بل أن يتقيد بالصفة المشروعة، هذا معروف. ولهذا تذكرون أيها الإخوان، كذلك ممكن إنسان يروح العمرة يقول لك أنا يا أخي باش نبدأ يا جماعة، باش نبدأ بالطواف، بعدين وين نقول الصلاة يا أخي هكذاك خلف إيش، الله يبارك بزيد السعي بعد، ولو إنسان يحلق شعره ثم يطوف ثم يسعى بعد يطوف، هذا الإنسان قوى هذه الصفة مشروعة ومشروعة غير مشروعة، الصفة المشروعة عكس هذا، إذن هذا عمرته باطلة فاسدة لأنها لم تكن بالصفة المشروعة والطريق. حتى الذكر، تعرفون قصة الجماعة اللي رحم ابن مسعود والقام يعدوا تسبيح بالحصى، قالوا هذه حصى نعد به يعني تسبيحاتنا وتهليلاتنا وتكبيراتنا، هكذا ولا نعد بها تهليلاتنا وتسبيحاتنا وتكبيراتنا. قال فشو ابن مسعود قال يعني فعدوا سيئاتكم فإني والله ضامن أن لن يضيع من حسناتكم شيء، حتى قالوا إن هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ وأنيته لم تكسر، يعني قال إما أن تكونوا ها هو إما أن تكونوا على ضلالة بينة، يعني افتتحتم باب ضلالة، أو إنكم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما الشر يا خيزة وأحلاهما مر، هكذا ولا لا؟ يريد أن يقول هذه الصفة، صفة الذكر غير مأثورة، غير مذكورة، غير مسطورة، غير مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون صفة عبادتكم وصفة ذكركم وصفة يعني هذه طاعاتكم الشلي قيد الشارع، كذلك ينبغي أن تقيدوه هكذا إذن. وكذلك الزمان وكذلك المكان، الزمان ممكن نلقاه في الأضحية مثلا، لا يجوز أن يضحى قبل صلاة العيد ولا قبل يوم العيد ولا لا، أو في أيام في غير في أول ذي الحجة ولا لا. الحديث إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، متى يضحى؟ يضحى في يوم العيد وأيام، الله يبارك فيكم. وكذلك المكان، إذا خصص الشارع لعبادة مكانا فلا يجوز إخراج تلك أو القيام بتلك أو آداء تلك أو عمل تلك العبادة في غير ذلك المكان، كالاعتكاف مثلا، فالاعتكاف أين يكون؟ في البيوت أو في أماكن يريد، لا في المساجد، لهكذا إذن. ولا بد كذلك إذن من التحكيم السنة والتحاكم إليها، والآيات في هذا تعرفونها وتحفظونها، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله تعالى فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الثالث، المظهر الثالث، الرضا بحكمه، هكذا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه، والوقوف عند حدود شريعته، والوقوف إن شاء الله عند حدود شريعته، هذا حق ثمرة الرضا بحكمه ولا لا؟ لا بد من الالتزام بذلك والقيام بذلك، لأنه يأتي أناس يبتدعون ويأتي أناس يعتدون في الطهور، يعتدون في الدعاء إلى غير ذلك، فلا بد من الوقوف عند حدود شريعته. هذه عموما وإجمالا واختصارا بعض ما يتعلق بأحكام الاتباع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا صريحا صحيحا صادقا خالصا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.